أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. العلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: في أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل وتختمر جراثيم التلاشي والفناء، وإذا كان العمل رسالة الأحياء فإن العاطلين موتى، وإذا كانت دنيانا هذه غراسا لحياة أكبر تعقبها فإن الفارغين أحرى الناس أن يحشروا مفلسين لا حصاد لهم إلا البوار والخسران. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان آفات الفراغ. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي. مرحبا بكم. حفظكم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. معنى الحديث. قبل أن أفيض في معنى الحديث، ألفت النظر إلى مقدمة له قالها الحسن البصري رضي الله عنه. يقول: ما من يوم يولد إلا أو ما من يوم يولد أو ينشق فجره إلا ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إن الذي يحسن استغلال الليل والنهار وينتفع بمر الزمان ويستغل الفرص التي أمامه في أن ينجح وفي أن يتقدم هو الإنسان. أما من يمر به الزمن فلا يدري عنه شيئا فهو غافل كبير. شعر العربي يقول: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت أختها أتى بعد ذلك يوم قوي أو يوم صبي. المهم أنه ده فهم من الزمن، أنه يشيب الكبير ويفني الصغير، أو بالعكس يفني يكبر الصغير ويفني الكبير. لكن ليه ما نقولش برضو والعمل والزمن يتقدم فيهما المتخلف ويتعلم فيه الجاهل، ويستطيع الإنسان أن إذا كان كسولا أن ينشط ويكدح ويكسب المال الذي يعود عليه بالشرف وبالغنى وبالجاه. لماذا لا نفهم الزمن على أنه عون لكل من يستغله؟ كثير من الناس للأسف لهم مصاطب يجلسون عليها للثرثرة، أو كراسي يقعدون عليها فلا تسمع منهم إلا اللغو، لغو الحديث. أين انتفاعهم بالزمن؟ لا ينتفعون بشيء. هذا النوع من الناس هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوع مغبون، أي خسران، لأنه الصحة عنده قوية والعافية نعمة تلي الإيمان في روعتها وجلالها، فكيف استغل عافيته في غير شيء؟ وأمامه زمن ليس مجهولا فيه بما يشغل باله، لا، فما الذي يجعله لا يضيع هذا الزمن في غير طائل؟ وناس كثير من هذا النوع يعني قال فيهم الرسول هذه الكلمة، وهي كلمة حقيقية، كلمة إنه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني إذا اجتمعوا الاثنين مع بعض، الصحة وفراغ. نعم. ما هو أصله قد يكون صحيحا ولكن شغلته أشياء، فلا مجال له لأن يشغل وقته بأمر معا. وقد يكون عنده الوقت ولكن ليست لديه الصحة التي يباشر بها الأعمال، معذور، فهو له عذره وله علته وليس على المريض حرج. لكن الاثنين دول أبقى صحيح البدن وليس هناك ما يشغلني وأعيش في الدنيا، هذا لا يجوز. ينبغي أن أكون إنسانا مدركا لأهمية الحياة وناجحا في أخذ ما ينفعني منها. للأساس بارك الله فيكم. احنا الحقيقة عايزين نقف أمام الآية القرآنية التي يقول فيها رب العزة مخاطبا العباد، يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية دي تبين وظيفة الإنسان في الحياة، وقد فصلتها آيات أخرى، منها قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. معنى مكناكم في الأرض منحناكم المواهب التي تستثيرون فيها بها الأرض وتنتفعوا بما أودع الله فيها من خيرات. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مكنكم فيها سهلة، فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان الله قد جعلني مالكا ممكنا في هذه الأرض، فكيف أعيش مسخرا فيها؟ وكيف أعيش عاطلا وأنا مكلف بأن أكون عاملا فيها؟ هذا جهل بسنة الحياة. والله سبحانه يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الإنسان للأسف وخصوصا الإنسان العربي في هذا العصر محتاج لمن يقول له: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر لكم البحر، هل سخرت البحر لنفسك؟ هل لك فيه سفاء تمخر عبابه؟ هل لك فيه حاملات طائرات تجري هنا وهناك؟ هل لك فيه غواصات تختفي في أمواجه وتظهر حين تريد وتلحق بالعدو ما تستطيع الحاقه به؟ إنك لن تصنع شيئا فيما مكنتك فيه وفيما وهبته لك، فكيف تعيش وكيف لا تستغل الفراغ الذي عندك لكي تكون سيدا لأرض جعلتك أنا مالكا لها ومرتفقا لمنافعها وقادرا على أن تتنقل في البر والبحر لكي تصنع الأعاجيب؟ لماذا تركت هذا كله؟ فللأسف الحياة طبيعتها الحركة، فإذا لم يقد حركتها عباد الرحمن قاد حركتها عباد الشيطان، وهذا ما وقع في أرض الله الآن. فإن عباد الرحمن تكاسلوا وركنوا إلى الفراغ، فكانت النتيجة أن عباد الشيطان هم الذين ملكوا الزمام وأخذوا يسيرون الأرض حسب هواهم، فسيروها بعيدا عن الوحي وعطلوا أحكام الله. والعيب في الحقيقة في الأمة الإسلامية التي أضاعت الصحة وأضاعت الفراغ ولم تحسن أن تملك ما ملكها الله، وتركت الزمام يمشي وحده. الزمام لا يمشي وحده، لابد أن يملكه ويستولي عليه الماهر، فإذا كان غيرنا أمهر منا كسب المعركة. بارك الله فيك. هو الحقيقة يعني في يعني من أصدق ما رواه الشافعي في أسس التربية هذه الكلمة: إن لم تشغل نفسك بالحق شغلك بالباطل. نشوف بقى كارنيجي قال إيه. بيقول: إننا لا نحس أثرا للقلق عندما نعكف على أعمالنا، ولكن ساعات الفراغ التي تلي العمل هي أخطر الساعات طرا. تعليق حضرتك؟ والله أنا وأنا أقرأ في كتب الأدب قرأت الإمبير القس أبيات، قلت رجل ده كان عاطل كانش له شغل. بيقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. جه يسهر جه ينام فسهر، يخجوم من فراشك صلي لله كم ركعة، قم من فراشك اقرأ كتابا تنتفع به، قم من فراشك فكر في شيء صالح تؤدي به حق الله وحق الحياة عليك. إنما تقول الليل استولى علي وإذا طلع النهار هيبقى أسود من الليل، ما هو قال كده برضو: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له: لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح. ثم قال: وما الإصباح منك بأمثلي. يعني النهار أسوأ من الليل. ليه؟ عاطل، عاطل لا يشغل وقته بما ينبغي. وفي أحضان العطلة كما أنه الخميرة تتكون فيها الجراثيم، فالبطالة هي جراثيم البلاء تتكون فيها في البطالة. فإنه اللي عنده شغل مشغول بعمله، لكن اللي ما عندوش شغل بيفكر بقى في كلام فارغ كتير. ومن هنا نبه ديل كارنيجي إلى هذا، وقال إن الطبيعة لا تعرف الفراغ، وضرب مثلا قال: لو أن مصباحا كهربائيا ثقبته ستسمع دوي الهواء وهو يدخل ليملأ الفراغ فيه. ونسمع فعلا هذا عندما ينفجر المصباح الكهربائي، لأن الطبيعة لا تعرف الفراغ. فمن لا عمل له لن يكون له فراغ بدون عمل، لا، عمل سيء يستولي على الوقت الذي لم يشغله الحق. فمن لم يشغله الحق شغله الباطل. دي طبيعة الحياة. وده اللي قاله ديل كارنيجي هنا وبيقول يعني كلمة برضو متذكرة في انه قوانين الحياة النفسية انه يستحيل ان الانسان في بؤرة شعوره يفكر في شيء ما الا في شيء واحد. فاذا كان مفكرا في شيء واحد فانه يستحيل ان عمل اخر يشغله. وده معنى قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اشغل نفسك بالحق فلن يجد الباطل مكانا يستغلك فيه. انك شغلت نفسك بالحق. بارك الله فيكم. علشان كده كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني الإنسان ما يفرغش ويقعد يفكر في حاله لأن الهموم هتتكأكأ عليه وأيضا الشيطان هيجد سبيل إلى نفسه. احنا عايزين نقف عند كلمة قالها فضيلة الشيخ محمد الغزالي وهي كلمة لابد ان احنا ننتبه اليها جيدا. قال ان بطالة الفقراء تضيع لقدرة بشرية هائلة وبعثرة مخزية لما اودعه الله في العضلات والاعصاب والافئدة من طاقات لو فجرت لغيرت وجه العالم. نرجو التعليق. هذا حقيقي لان الجماهير عيب أنها تجوع والأرض تحت أقدامها خصبة يمكن أن تضرب فيها بالفأس وتروي بالماء فيينع الثمر وينتشر الخير على وجه الأرض. ما معنى أن يعيش الناس فقراء وقد بين لهم الله أن الأرض تنبت لهم والسماء لن تمطر ذهبا ولا فضة، فلماذا لا يشتغلون في الأرض فيكون الخير من وراء هذا؟ ثم انه سياسة الجماهير الا تترك للفراغ، يوم ما تترك للفراغ يشتغل بعضهم ببعض، هذا يعتدي على ذاك وذاك يثأر لنفسه من هذا لانه ليس لديه شيء يشغله. لكن لو اشتغل فعلا وبدأ يثمر ما اعطاه الله في وقته وفي صحته وفي الملكوت الواسع الذي سخره له فإنه سيكسب الكثير. والحقيقة أنه الخلفاء الراشدين لم يتركوا جماهير المسلمين للجدل ولا للأسئلة التافهة ولا لعمل الذهن في أمور لا قيمة لها من الأخيلة المرض المريضة. شغلوا الجماهير، فشغلوا في هدم حصون الطغيان التي شادها الرومان والفرس، فملأوا الأرض عدلا لأن هذه الجماهير منعت العوائق أمام راحة الناس وأمام العدل الإلهي الذي يجب أن يسود بينهم. لكن لما أخلد الناس إلى الأرض واتبعوا الهوى وأخذوا يعيشون لأهوائهم وخيالاتهم كانت النتيجة أنهم عاشوا للوهم. الشعر الجاهلي بيقول إيه؟ فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. هذا رجل يقول لما يسكر أو تايه مع خيالات المجد والعظمة والغنى، لكن إذا صحى ووضع نفس يده على الواقع فإنه سيعلم أنه كل ما يملكه شاه وبعير. النتيجة إيه؟ إحنا عايزين الناس تعيش في الحقائق، وإذا عاشت في الحقائق انتفعت بما في الأرض من خيرات وصدت شرور كثيرة عن حياتها وعما تملكه. بارك الله فيكم. فيما يتعلق ببطالة الفقراء اللي اتكلم عنها مولانا دلوقتي، احنا عايزين نتكلم عن حاجتين، بطالة الفقراء وبطالة المثقفين. يعني احنا بنشوف اولادنا لما بيتخرجوا بيفضل قاعد مستني الوظيفة او مستني له سفرية تيجي في دولة من الدول العربية، يعني عايز على طول اول ما يتخرج يقفز وبيستنكف ان هو يعمل في داخل بلده اعمال يدوية او يعمل بايديه او حرف او صنعة على بال ما تجيله الوظيفة، وحتى مش ضروري تيجي الوظيفة الحرف. فاحنا عايزين حضرتك تقول لشبابنا ايه اللي هو بيستنكف او يتعالى. احتقار العمل اليدوي اقصر طريق الى الفقر، فان العمل اليدوي هو طبيعة بني ادم، ووظيفته في الارض ان يكدح، يكدح بيمينه لكي يستثمر وينتج وينتفع بثمرة عمله. ده الأساس. الكاتب يعمل بيده، المحامي يعمل بيده مذكراته وبلسانه وبعقله. ايه المانع ان انا اكون كالأوروبيين والأمريكان اعمل بيدي في كل شيء يمكن ان اعمل فيه، فتكون النتيجة اني املك الارض. هو الآن العالم عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث. العالم الأول لم يأخذ هذا اللقب فخريا، لقب فخري، لا، ده خده بعرق الجبين، خده بالكتح في الأرض، خده بأنه الاحتراف حق، الاحتراف حق. لكن إحنا بدأنا العالم الثالث. ليه؟ لأنه العالم الثالث عالم يزهد في العمل إذا لم يعجبه. هو انا سالت احد المديرين فبيقول لي والله المدير ده وظيفته ايه؟ خشبه فوق خشبه امام خشبه، يقصد هو خشبه على الكرسي، خشب على المكتب امام المكتب خشب. هو ده العمل اللي يفرح به العربي انه يكون مدير؟ مش فاهم هو ان الاداره عمل عقلي يتصبب الجبين عرقا منه، لانه فيه فعلا تعب شديد. وفهم ان ده راحه، عاوز مدير عشان يبقى مستريح. هذه بطاله مقنعه في الحقيقه. ولازم يعرف الشباب انه ان ما كانش يجري في الشارع ويجري في الحقول ويبذل جهده هنا وهناك ولا يستنكف من عمل. انا اعلم انه بعض الصحابه راح اشتغل عند يهود في المدينة، وكان علي بن أبي طالب راح طلع ما عندوش أكل، فواحد يهودي قال له يا عربي تيجي تشتغل؟ قال له كل دلو بتمرة. فبقول شددت له 30 دلو وخد 30 تمرة. فده اللي بيقوله سيد الأشراف الآن اشتغل عند يهودي. لكن بهذا الخلق أصبح اليهود يوما ما يعيشون في كنفه، لأنه خلق السيادة أن الإنسان ما يكون سيدا إلا لأنه يملك ما حوله ويفرض سلطانه على يمينه ويساره وأمامه وخلفه. إنما اللي عايش رقيق لعاطفة فجة بدائية لا ننتصر له خيرا في الدنيا ولا في الآخرة. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وبرضو بنذكر قول سيدنا عمر بيقول إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا سألت عنه فقيل لا حرفة له سقط من عيني. يعني الإسلام هو دين العمل، وإن الله يحب العبد المحترف. فمهم قوي ان شبابنا يعملوا بايديهم ويتعلموا الحرفه، حتى لو مسكوا في يوم من الايام وظائف كبيره. الحرفه دي بتثقل مواهبهم وبتخلي عندهم تمكن في الارض ونجاح. احنا بنختتم هذا اللقاء بكلمه فضيله الشيخ محمد الغزالي بيقول ان الفراغ في الشرق يدمر الوف الكفايات والمواهب ويخفيها وراء ركام هائل من الاستهانه والاستكانه، كما تختفي معادن الذهب والحديد في المناجم المجهولة. ويستتبع هذا الإهدار الشنيع لقيمة العمل والوقت مصائب لا حصر لها في الأحوال النفسية والاجتماعية والسياسية. وعندي أن العلة الأولى لتخلف الأمة العربية والشعوب الإسلامية ما غلب على أحوالها من قعود واستكانة وتقاعس، ويستحيل أن يتغير الحال إلا إذا غيرت الأمة أسلوب الحياة ومحت من ربوعها آثام البطالة والفراغ. وصدق الله العظيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.